الهدم. وده ظني والله أعلم أحد التحليلات النفسية اللي الواحد حاسسها دايما في أوقات الاستضعاف والهزيمة واليأس وأزمات اقتصادية. الناس بتبقى جواها طاقة غضبية كبيرة جدا وعايزة تطلع الطاقة دي في حد. فأول ما بتلاقي حد يعمل مشكلة أنت اللي ضيعتنا. أنا اللي ضيعتكم يعني لو أنا انتحرت الدنيا تتصلح؟ الطيار ده هو اللي ضيع، أنتوا اللي دمرتونا. إحنا اللي يعني إن هو جواه طاقة، هو عنده، هو جواه مدين. فالطاقة دي بيطلعها في اللي يقدر يطلعها فيه. يقدر يطلعها في مين؟ فخو الغلبان اللي زيه المستضعف. احنا الاتنين في نفس المنطقة غلاب، فيطلعها في صاحبه، فخوه اللي هو اللي شغال زيه، اللي هو اللي طالع عينه زيه وعنده أخطاء وهو عنده أخطاء. فأنا جوايا طاقة غضبية أطلعها فين؟ أطلعها في ده. أنت اللي غلطان، هو بيبقى غلطان فعلا، بس بدل ما تصلحه وبدل ما تشوف نقاط مشتركة بينكم. وكتير من الخلافات اللي الواحد شايفها بيجد أن نقاط التوافق لا تقل عن 80%، والأعداء المشتركة اللي بيننا يعني أنا وهو اللي مختلفين ده، العدو المشترك اللي بيننا يصل إلى 90% عدو مشترك. طب خلاص، طب ما نتفق على العدو المشترك والنقاط المشتركة مع الاحتفاظ برأيك ورأيي. أنا مش هغير رأيي ومش هتنازل ومش هقدم تنازل عن رأيي، ولا سيما في مسائل عقدية أنا مش هغير ده، ومش هوصل معاك لحالة من أن أنا أتمايع في هذه القضية، لا. لكن أنا بقول مش هنطرح الخلاف ده على العام، لأن الخلافات ولا سيما هذه الخلافات الكلامية غالبا دايما مبثوثة في الكتب فقط، مش مبثوثة لعموم الناس. إحياء القضايا دي وبثها في عموم الناس دايما يا جماعة العموم حب التشجيع، هو بقاش عارف إيه المسألة أصلا. يعني مثلا واحد قضية زي اللي بدأت تنتشر، قضية مثلا الاستغاثة مثلا، فواحد متبني رأي معين هو مش عارف المسألة، فيوي يدخل يلا يا مشركين يا ولد مش عارف كده، والتاني ايه عايز يخش يغزو مدد مدد مدد يقعد يغزو كويس. وانتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هو هي بقت بيغزو بعض، ده بيشجع الفريق ده، وهيجي شيخ الوقت يحط عليكم كلكم، احنا معانا على فكره الشيخ فلان الفلاني معانا وهيعرفكم، هيجي الوقت يعرفكم. هو الجو هو انتوا بتعملوا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ويلا يا جماعه في حفله في صفحه فلان وش. هو الموضوع دايما الانتشار بيبقى فيه حاله من الايه، من التشجيع، الناس عايزه تشجع. ليه تكون مشجع؟ ليه يعني ليه نحول هو دي ناقص احنا نعمل في بعض كده؟ ليه اصلا نطلع هذه القضايا لعموم الناس؟ طب ما نختلف ويبقى الخلاف علمي، ولا هو هيفضل موجود؟ يعني برضو الصورة الرومانسية لحل الخلاف ان احنا بقى كلنا نبقى حاجة واحدة ونبقى كيان واحد، ده مش موجود ولا هيبقى موجود. يعني الصورة الرومانسية دي هي الفكرة، بس كيفية ادارة الخلاف ده. فالخلاف ده عامل ازمة عند عموم الناس، مش عارف يعمل ايه. انا رأيي ليك ولأي حد بيتعرض لازمات الخلاف الرهيب اللي بننخب ده، ما يشغلش باله بالقضايا الخلافية اصلا، ما تبقاش مشجع، ما تشغلش بالك. الاصول اللي ناقصاك كتير جدا، يعني استمر في ابنائك يقول لك ايه، طب ما انا عايز اعرف عشان مشيش في طريق غلط. ما هو ده بيقول على ده باطل وده بيقول على ده باطل. ما انت عمرك ما هتشوفت وانت واقف كده، يعني لو فضلت 100 سنه وانت واقف عمرك ما هتشوف. انت امشي وشوف وانت جوه الطريق، زي بالظبط فكره ارسم لي منهج علمي امشي عليه. لا، امشي في الخطوات اللي تقابلك، اي حاجه تقابلك مش ضلال امشي فيها، وبعد كده ابقى غير خطتك كمان سنه او سنتين. لا انا مش هتحرك اي شبر في العلم غير لما يجي لي منهج متكامل ياخدني من الوقت من نقطه الجهل والضياع الى شيخ الاسلام. يا عم الحاج امشي، انت اصلا شبرين وهتقف، ما تتعبناش، خلص الدورتين دول وقول الحمد لله وامشي. انت اصلا هتتجوز كمان سنتين وكل ده هيفركش، ما تقعدش يعني خلاص هتتجوز وهتشتغل وخلاص والموضوع هيخلص. قاعد سنتين تسال على منهج العلم لغايه لما تتجوز، كان زمانك قريت لك كتابين. فاحيانا الصح انك تمشي، ما تحاولش الخناقات وانا عايز اعرف. وشاغل بالك ليه بقضايا خلافيه؟ شاغل بالك ليه بهذه القضيه؟ في اصول ناقصاك. لذلك انا افضل لبعض الناس انه يقفل الفيسبوك ده اصلا، شغلتش بالك اقفله. انت مالك ومال فلان رد مالك، شاغل بالك ليه؟ احيانا بيبقى الشخص والله، احيانا بيبقى اخ او اخت مثلا عايش حياته، اخت مثلا منقبه وبتحضر بعض الدروس، بتحفظ قرآن وبتحاول تتعلم على دين، تدخل